اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الآخندي قدس سره ذكر أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي لتقريب أن تنزيلها منزلة القطع الطريق المحض في أثر المنبثية والمعذرية متيقن. فلو أريد الزائد زائد يلزم اجتماع تنزيلين، وبالتالي لحاظ كلمة يقين وإمارة بلحاظين، لحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي وهو غير نفسه. وناقشنا بما ناقشنا، ثم في النهاية قلنا وحل الإشكال من أساسي أو التقريب من أساسه أن يقال وقع خلط بين مفهوم اليقين ومصداق وواقع، فمصداقه صحيح صار يلحظ حاله للمتيقن بحيث لا يرى إلا المتيقن، وأخرى يلحظ بنفسه. وأما مفهوم اليقين فلا يستعمل آلة مشيرة للمتيقن، وإنما يستعمل مشيرا إلى مصادقه وأفراده. فحينما يقال الإمارة كاليقين، يعني هذا الفرد من الإمارة وذاك الفرد من الإمارة وذاك الفرد من الإمارة وذاك الفرد من وهذا كهذا اليقين أو كذاك اليقين، ففي الحظ أفراد. فالمفهوم دائما يستعمل مشير إلى أفراد لا مرعاة للمفهوم. والمذكور في الرواية هو الدليل، دليل التنزيل. المذكور ما هو دليل حجية، مفهوم يستعان بالمبان لا بالمصدر. غاية الأمر إذا أريد إلى التنزيلين يلزم ملاحظة الأطلاق فيما في الأمر من دون أن يلزم ملاحظة اليقين مرعاة للمتيقن. لا لا لا لا لا لا، يبقى اليقين هو يقين، غاية الأمر مشير لأفراد. وتنزل الإمارة منزل كذا في لحاظ الآثار، الآثار يعني آثار قطع الطريقي وآثار قطع الموضوع، من دون أن يستلزم تأويل وتحوير وتغيير وتبديل ووا ووا فيما في كلمة يقين، وأنه مرة راح يلزم بمعنى المتيقن ومرة بمعنى اليقين فيلزم. لا لا لا لا، هذا كل العشنين، هذا يجي في اليقين ماذا؟ اليقين الحقيقي مصداق اليقين يستعمل آلة وسنتي، أما مفهوم اليقين ليس كذلك. هذا كل الترتيب ما سبق. هاي فقط طرف جملة أريد أذكرها. ومما يؤيد عليكم السلام ورحمة الله ما قلناه من أن كلمة اليقين يستعمل مفهوم اليقين يستعمل مشيرا للمصادق فقط، لا لا لا لل لا لل مفهوم. أن استعمال كلمة الإمارة بمعنى المؤجّر غير متجاوز ورفيق يقال هكذا الإمارة اليقين، يعني الإمارة شو المقصود منها؟ يعني المعزة، هذا رفيق جدا غير متجاوز هذا. فإنما تستعمل الإمارة مشيرة إلى هذا الخبر وذاك الخبر وذاك الخبر هكذا، أنا مشيرة للمؤكدة. هذا مضافا، ومما يؤيد وأيضا ومما يؤيد أيضا ما قلنا، إن أما كلمة اليقين لو كان المراد منها هو المعدى مواقع معدى والواقع على ما ذكر الآخر، أذكر لو اقتصرنا على التنزيل الأول، يعني التنزيل من غير القطع الطريق المحض، فكلمة اليقين يراد بها شنو؟ يراد بها واحد والمعزل، ونحن أنكرنا ذلك، قلنا لا ما تستعمل بمعنى الواحد، لكن تكلمنا فنسأل هل هي مستعملة أيضا مشيرة إلى أفراد اليقين؟ أو تبقى ماذا؟ مشيرة فقط وفقط علما، أو تبقى فقط وفقط أو يكون لا العفو، أو يكون المراد هو المطلوب من دون إشارة به إلى شنو؟ مصادق اليقين. وحسما الجواب ماذا؟ الجواب مناسب لتنفيذ الجواب، مناسب إنها مشيرة إلى أفراد اليقين. إذا الرواية الدليل حينما يقول الإمارة اليقين لا يقصد من اليقين مفهوم اليقين، الإمارة مفهوم اليقين لأنه مضحك، بل المراد كأفراد اليقين تعمل مشيرة إلى أفراد. إذا هي في آن واحد تصير مشيرة إلى منو؟ أفراد اليقين وإلى ومشيرة إلى المتيقن. وهذا إن كان ممكنا في نفسه فهو على آخر على خلاف الظاهر، فيفسر ذلك في إن كان هو أول الكلام. أكرر نقول الآخر هكذا قال إنه لو اقتصرنا على التنزيل الأول اللي هو متيقن، مع تنزيل إمارة من ضد القطع الطريق هذا متيقن جاهز، فكلمة اليقين ماذا يراد بها وأين نستعمله؟ فكيف تلاحظ بما هي مشيرة علما ومرآة علما إلى المتيقن وتدور إلى إحنا أنكرنا إلى هذا المحل، وقلنا المرآة إلى المتيقن من خطائط اليقين الحقيقي، مصداق اليقين يقين القلبي لا مفهوم اليقين. فكلمة اليقين تبقى يراد بها شنو؟ يقين دون المجاهد. غاية الأمر. تنزيل يكون بلحاظ الأثر، الإمارة باليقين في الأثر وهو المنزل المعظم من دون أن يحصل تغيير في كلمة الوحي وأنها مرآة المضيئة. أقول لك عنه إذا ما يستلزم اجتماع لحاضر، احنا نقول ومما يؤيد ذلك يعني أن كلمة اليقين تبقى هي يقين ولا يستلزم استعمالها مشيرة علما إلى المتيقن. لا لا لا لا كل الاستفراغ قاعد يفرق قاعد يفرق. مما يؤيد ذلك أنه لو اليقين مرآة المذكر يكون الإمارة مرآة علما إلى المعزة، واستعمال الإمارة بمعنى المعزة هذا شيء غير مأنوس وغير محلوف وبعيد. وأيضا نسأل هذا المعيد الثاني للشرط أنه كلمة اليقين إذا استعملت مرآة للمذكر، فنسأل هل هي في نفس الوقت مرآة لأفراد اليقين أو لا؟ أتمنى أن يكون الجواب معه. إرادة مفهوم اليقين بلا مرآة للمؤفراد اليقين يصير المعنى هكذا، يصير المعنى هكذا، الإمارة منزلة منزلة مفهوم اليقين، وهذا مضحك للشرطة. فلابد كلمة اليقين تستعمل مرآة لمصادر، فإذا سوف تكون مشيرة كلمة يقين إلى المتيقن ومشيرة في نفس الوقت علما إلى أفراد اليقين، وهذا العلو غير ممكن والإنسان ممكن لأقل وخلاف الله. هذا كله حصيلة مناقشة مناقشة كلام الآخر. والمرجع قد تطلع روحه الشريفة أجاب عن بيان أستاذي عن البيان أستاذي عن بيان مذكور لأستاذي بغير ما ذكرنا، أجاب بغير ما ذكرنا قائلا إنما ذكره يعتمد على مسألة التنزيل، يعني بناء على أن معنى حجية الإمارة هو تنزيلها منزلة العلم، فإذا استعين بمصطلح تنزيل كما ذكره سام حيث يلزم اجتماع تنزيلين، وفي احد التنزيلين يكون اللحاظ آليا وفي الاخر استقلال حيث، ولكن نحن لا نفسر الحجية بمسألة التنزيل بل نفسرها بالاعتبار، فحجية الإمارة تعني اعتبارها علما وطردا من العلم، وبناء على الاعتبار لا نحتاج إلى اعتباره، حتى بالتالي يلزم حاجة إلى شنو؟ لحاظة، بل يكفي اعتبار واحد للحصول على كل التنزيل. ولا بد لنا أولا أن نعرف الفرق بين التنزيل والاعتبار. ثم بعد ذلك نعرف كيف على الاعتبار لا نحتاج الى اعتبارين، بل يكفينا اعتبار واحد. اما بالنسبه الى الاول وهو الفرق بين التنزيل والاعتبار، هو انه في الاعتبار يصير تصير الإمارة فردا من العلم ومصداقا من العلم، وهي علم بالتالي. وهذا بخلافه في التنزيل، فإن الإمارة لا تصير فردا من العلم، بل تبقى ظنا. غاية الأمر تترتب عليها أحكام العلم من المنجزية والمحذرية وغيرها. أي النقطة التفتوا لها أيها الأخوة، فارق بين التنزيل وبين الاعتبار. فالآخندو في مسألة حينما استعان بمصطلح التنزيل لا يريد أن يقول الإمارة تصبح فردا من الأعتبار، فإنما تنزل منزلة العلم في ترتيب العلم فقط دون أن تكون فردا. وأما الآخر فيكون تعتبر فردا من العلم فقط، هذا لا أعرف. وأما الآثار وأما المرجع فهو يقول بأن الإمارة تعتبر فردا من العلم، وأن الآثار فهي تترتب بعد ذلك قهرا وأوتوماتيكيا. فبعد ما المولى اعتبر الإمارة فردا من العلم وقهرا، بعد تترتب عليها منجزية ومحدة وكل آثار العلم. هذا بالنسبة الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني وهو أنه كيف بناء على الاعتبار يكفينا اعتبار واحد، فالوجه فيه هو أنه لو كان لدينا حكمان، أحدهما كان القطع فيه طريقيا والآخر كان فيه موضوعيا، بأن كان أحد الحكم يقول شرب الخمر حرام بحيث رتبت الحرم علينا على واقع الخمر، على واقع من دون اخذ القطع في الموضوع، وفي ذلك يكون القرء ماذا؟ طريقيا فقط منجز ومعبر. لا، والحكم الآخر يقول الخمر إن كان معلوم النجاة معلوم الخمرية فهو نجس، بحيث رتبت النجاة لا على واقع الخمر بل على الخمر المعلوم. وبعد هذا إن دليل حجية الإمام يقول من قامت له إمارة على الخمرية فأنا أعتبره، شنو أعتبره؟ عالم. وإذا اعتبره عالما ترتبت على ذلك المنجزية والمعذرية. كما وترتبت على ذلك شنو؟ يعني بني منجزية ومعذرية. وترتبت على ذلك ماذا؟ نجاة الحكم الثاني. بهذا الاعتبار الواحد، بهذا الاعتبار الواحد يترتب كلا الحكم. أما حصول الحكم الأول وهو شنو؟ حرمان فواضح، حيث أنه بعد اعتبار الشخص عالما بالخمرية يترتب حكم الخمرية وهو حرمة وتنجزها تنجز. وأما ترتب الحكم الثاني وهو النجاسة فباعتبار أن موضوع النجاسة ما هو؟ هو الخمر المعلوم الخمري، وبعد اعتبار الإمارة العلم يصير الشيء خمرا، يصير الشيء بعد قيام الإمارة على خمريته، بعد قيام الإمارة على خمريته يصير الشيء خمرا ومعلوم الخمرية. إذن لا نحتاج إلى اعتبار ثاني تكرار بعد الجسد، بل اعتبار واحد يقوم بكلتا الوظيفتين. فبعد اعتبار من قامت لديه الإمارة على الخمرية، بعد اعتباره عالما تترتب المنجزية والمعذرية التي هي آثار القطع الطريقي، وتترتب النجاة. يعني علم بالخمرية موجود، وموضوع النجاة هو خمرية مع العلم، وهذا حاضر. بعد قيام الإمارة واعتبار صاحب الإمارة عالم يمكن أن نشير إلى هذا الشيء، نقول هنا خمرية والشخص عالم بها. يقف موضوع النجاة وبالتالي تقصد النجاة باعتبار المعامل. وبذلك ايضا يتضح ان دليل حجية الامارة حاكم علينا على دليل الحكمين من الحرمة والنجاة، حيث يحقق فردا لموضوعه من موضوعه، ولكن شنو؟ تعبدا واعتبارا لا حقيقة. هذا حصيلة ما ذكره المرجع، وفيه إن دليل الاعتبار اعتبار الإمارة علما لا يقصد مجرد الاعتبار من دون نظر إلى الآثار، إذ ذلك لغو واضح. فلو قيل الإمارة علم أعتبرها علما، ولكن لا ترتب آثار العلم عليه، لكان ذلك لغو واضح. إذن دليل الاعتبار، اعتبار الإمارة علم، لا بد وأن يكون ناظرا إلى ترتيب الآثار، حتى لا تلزم اللغو من الاعتبار الخارج عن الآثار. ودفع محذور اللغوية يتأتى بإرادة آثار قطع الطريق فقط، أي المنجزية والمحذورية. ولا تتوقف على ضمن آثار شنو؟ قطع الموضوع، فإن المسألة مسألة لغوية، واللغوية يكفي في دفعها ملاحظة شنو؟ أحد الأثر، ولا تتوقف على ملاحظة كلا الأثر. وإذا دافع شخص عن المرجع بأننا نتمسك بإطلاق الأثر، ولا موجب لتقييده بأثر القطع الطريقي بعد كونه أي الأثر مطلقا في نفسه وغير مقيد بذلك، أجبناه إذا دافع شخص هكذا أجبناه بجوابين، ألف إن دليل الاعتبار لم ينظر مباشرة وابتداء علما إلى الآثار، وإنما هو ناظر إلى الاعتبار، وإنما أدخلنا الآثار في الحساب لماذا؟ كونا قطعا شنو دغوية ما الحج ومع عدم كون الشديد مسوقا مباشرة ببيان الآثار فكيف يتمسك الرجاء؟ لا لا يوجد دليل لفظي كي يصح التمسك بإطلاقه، فإنما الدليل المهم هو السيرة، وهي لا إطلاق فيها عند المهم على الحجية، والاعتبار هو السيرة وهي لا إطلاق فيها. بل مولانا بقي يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.